يقول السائل: ما حكم صيام الأيام التي لا ينزل فيها دم في وسط أيام الحيض؟ وما حكم المرأة التي يأتيها الحيض 7 أيام وفي اليومين الأخيرين يحدث انقطاع للدم، فهل يجوز الصيام في هذين اليومين؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فعندنا في المالكية وعند الحنابلة قول بأن الأيام التي لا دم فيها تكون المرأة طاهرا، تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا يسمى عندنا بالطهر المتخلل، يعني أيام طاهرة لا دم فيها في وسط أيام الحيض. ومن ثم قال الفقهاء، قال المالكية والحنابلة، إن هذا يسمى باللقط، اللقط يعني التقاط الأيام التي لا دم فيها، بحيث تغتسل المرأة في هذا اليوم وتصلي وتصوم وتدخل المسجد وتطوف لو كانت في حج أو عمرة. وهذا المذهب ينفع النساء في الحج والعمرة، خاصة عند السفر من مكة. أما باقي العلماء من الحنفية والشافعية فقالوا بالسحب، قالوا بالسحب، ومعنى السحب يعني أن اليوم أو اليومين اللذين لا دم فيهما يأخذان حكم أيام الدم، بمعنى أن المرأة حاضت 3 أيام ثم لم ينزل الدم لمدة 2 يوم ثم نزل 3 أيام، إذن فهي تمكس 8 أيام بلا صوم ولا صلاة ولا أي عبادة من العبادات. والمرأة تقلد ما تشاء أو من تشاء، تقلد ما تشاء من الأقوال ومن تشاء من الفقهاء، فهي لو اغتسلت وصامت صلاتها صحيحة وصيامها صحيح وطوافها صحيح، وإن لم تصلي ولم تصم لا شيء عليها على القول الآخر، وهو قول السحب، يعني الأيام الطاهرة بين أيام الدم تأخذ حكم أيام الدم. وكذلك المرأة التي يأتيها الحيض 7 أيام وفي اليومين الأخيرين يحدث انقطاع للدم، فيجوز لها أن تصوم هذين اليومين على رأي الإمام مالك والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما، لأن الرحم إذا لم ينزل منه شيء فالمرأة طاهر، أما إذا نزل الدم فهي حائض. هذا رأي الفقهاء جميعاً.